بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري تسعة من شهر الله المحرم مواكا ألف موجة ميانين أربعين نتاتو كتك درس كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى tumalizia hadithi ya mwisho katika sadaqa nazungumzia fadhlu sadaqa hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu waridhah anna Aba Talhata kana akthara al-ansar bil madinati malan أي حديث تميسوما تاريكا تكيكاو كده شوبيتا نا تكتكوا سهيم كتك تعليق يا شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى نا إن شاء الله تعالى كيكاو تشاليور تجاريبك ماليزيا فضل الصدق توفكي قوله فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلي بشوكا هي آية يا سورة آل عمران لن تنالوا البر هم توفكي ويما حتى تنفقوا مما تحبون mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Ay lan tanalu haqiqata albirri, hamtapata na kufikia uhakika wa wema wa tamamahu, kutimia kule kwa wema. Hatta takunu bihadha alwasf, mpaka msifiki na wasifu huu. Wasifu gani? Tunfiquna mimma tuhibbun, muwe ni wenye kutoa katika vile mnavyovipenda. Falmatlubu fi alayati huwa an yunfiqa alinsanu mimma yuhibbu, kwa kinachotakwa katika hii aya ni kuwa mtu atoe katika kile anachokipenda. وألا يتيمم الخبيث فينفق منه, نوالا أسكسودية كتكبايا كده سيشكبيندا نيو أكاوا أتكتوا, أو ما لا يحب أو كده ما تحكبيندا أكاوا نيو أكتوا. وهي آية زمزية. لكن أبا طلحة رضي الله عنه أراد لنفسه درجة أعلى. Kini Abu Talha radhiallahu anhu akajitakia daraja ya juu zaidi. Falmatlubu an yunfiqa mimma yuhibbu, faanfaqa radhiallahu anhu ahabba almahbubi. Kinachotakiwa hapa ni mtu atoe katika kile anachokipenda, yeye akatoa katika anachokipenda zaidi kuliko vitu vyote vile. Fartaqa ila darajatin a'la fi sakha'i nafsihi, kwa akapanda katika daraja ya juu zaidi katika ule ukarimu wa nafsi yake. Wa badhli al-mali, kutoa mali. Fahuwa lam yaqtasir ala infaqi al-mahbub min mali, wa innama anfaqa ahabba malihi ilayhi. Kwa hakukwamia katika kutoa miongoni mwa zile mali anazipenda. Yawezekana mtu ana mali nyingi hii pia iwapenda, hii pia iwapenda, akatoa chochote kile anachokipenda. Yeye akatoa kile anachokipenda zaidi katika vyote alivyokuwa navyo, kile anachokipenda zaidi. Qauluhu qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqala, hii aya ilipoteremka Abu Talhah akasimama kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabi, hakika Allah azza wa jalla asema katika kitabu chake, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Akaisoma hii aya, wa inna ahabba amwali ilayya bayraha. Ya Rasulullah, mali ninayoipenda mimi zaidi kuliko mali yoyote yangu ni hili shamba langu linalojulikana kama Bayraha. Ay ikhtara al-ahab wa lam yaqtasir ala al-mahbub, akachagua kile anachokipenda zaidi, hakusimamia katika kile anacho miongoni mwa vile anavyopenda, akachagua kile kibora zaidi. Fa akhrajaha sadaqatan fi sabilillah sakhiyatan biha nafsuhu radiyallahu anhu, kwa akakitoa kile anachokipenda zaidi, fi sabilillah, tena akakitoa kwa ukarimu kabisa, si kwa iwatoa kwa kichukia, akatoa vizuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo si sahali, sio kila mtu aweza kufanya, nadra sana pata mtu ambaye aweza kutoa kile anachokipenda zaidi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngumu sana. Mara nyingi utapata mtu kile anachokipenda zaidi ataka kukizuia, sio mtu chapendeza zaidi kwake. Lakini hili lilikuwepo kwa masahaba, si katika hili tu, bali wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, katika jambo ambalo Allah amewasifu nalo Ansar ni kuwa wako tayari kutoa kuwapa wengine pamoja na kuwa wao wahitaji, wakampa wengine na wao wahitaji. Al-ithar, na hii ni daraja ya juu kabisa ya ukarimu, al-ithar. Sasa hapa Abu Talha aliposikia hii aya ikisomwa na Mtume sallam, ya Rasulullah, Allah ameteremsha hii aya na mimi shamba langu hili ndio lapendeza zaidi kwangu mimi, mmelitoa fi sabilillah. Qauluhu innaha sadaqatun lillah, hadha fihi anna sadaqata kaghayriha min al-ibadat la budda fiha min qasdi at-taqarrub ila Allah. Na hapa tupata faida kuwa sadaqa ni kama nyinginezo katika ibada, kuwa ni wajib kwa mtu anayetoa sadaqa awe makusudio yake ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, wa talabi mardhatihi hatta tadkhula sadaqatu fi salih al-amal, iwe atoa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah mpaka iingie sadaqa katika amali zake njema. Ama ikiwa yuatoa huku yuachukia, basi hii si sifa ya mu'min, hii ni sifa ya wanafiq, wala yunfiquna illa wahum karihun. Sifa ya mu'min ni kuwa yuatoa huku afurahia, kuwa atoa katika njia ya Allah, kwa sababu faida ya kile anachokitoa ataipata kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما قصد به التقرب إلى الله وطلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى. وسبب هينجي كتك عمل جي ما يمجى إسبق وكيل ألي شكي فان يمجى كما لينغو يقول كربيشنا الله سبحانه وتعالى أكتك ثواب نراضي الله سبحانه وتعالى. قوله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى, أرجو أي بإخراجها, نترجيا وكتوى صداكا إلي شمبلانغو, برها أي خيرها وبركة هذه الصدقة وهذه النفقة, نترجيا خيرياك نبركة هي صدقة نيجي لكتوى وذخرها أي أدخر مثوبتها أجرا يوم ألقى الله نويك ملبوياك إيوين تقبط أجر سكويلين تقبطرنا الله سبحانه وتعالى عند الله تعالى أي يريد على هذا الإخراج الثواب يوم القيامة يوم يلقى الله أنا شكتاك وكذا شكتوك كصدقة ثواب كتوك والله سبحانه وتعالى سكوة كبكتانا الله سبحانه وتعالى قوله فضعها يا رسول الله حيث شئت أي فوض أمر هذا البستان الذي تصدق به إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء كو جامبو لهذه الشامبة أكم بناني نتوم صلى الله عليه وسلم أتصرف أنا بتكيه بالي أمبو أتونا ألتومي للشامبة بس أيلكيز يا رسول الله أنغلي وتلفنيني ممي شريتوا لله شريتوا قوله بخن هذه كلمة تقال عند الرضا بالأمر والثناء على العمل والمدح على الصنيع بخن لنين لك يا راب للنوسيم كتك متكونيش كريذي جامب نكسيف كلي كتينو كلي شوفانيو وكاو وصيف كلي كتينو كلي شوفانيو نيولي متو بخن قوله ذاك مال رابح ذاك مال رابح أي رابح صاحبه في الدنيا والآخرة وشهادة يمتون يصلم هو أم فول من ماله هاب دنياني نكش آخرة وكان ماله ربحا له وذخرا له يوم القيامة كومالياك نفايدة وكيه na amejiekezea thawabu siku ya kiyama fahiya tijaratu rabiha hii ni biashara ambayo amepata faida ndani yake tijaratin tunjikum min adhabin adim hii ndio ingia katika ile biashara ambayo yamuokoa mja kutokana na adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala وقد قصرت أنظار كثير من الخلق في الربح بالتجارة على الأرباح الدنيوية ما شو نمتزام وينجي كتك واتو ليو كتك جامو لفايدة كني بيشارة لمكوامية كتك فايدة زكي دنيا بكياك فايدة زكي دنيا كوا أميوزا أكانونوا كوزا كبت فايدة وهكذا وغاب عنهم مثل هذا الربح العظيم الغنيمة العظيمة التي يحصلها المرء في الدنيا والآخرة كشي كوندوك كتك امتزمواه مفان وفايدة هي انزوري عظيم نغنيمة هي عظيمة بيؤمجه يباتها بدنياني نكش آخرة وينجي كتك واتو ومسهاويل وينجي كنا واتو Allah subhanahu wa ta'ala huwa fungulia katika dunia na wana neema kuwa ni waislamu lakini ile dunia yao wasitumie kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya akhira yao hawa ni wengi sana na miongoni mwa sababu kubwa iliyopelekea huko al-uzufu an talab al-ilm al-shar'i wengi katika watu wamejiweka mbali na kutafuta ilmu ya kisheria mara nyingi bimaana wako ambao waenda kinyume na hivi mara nyingi mtu akifunguliwa katika dunia hushughulishwa sana na mambo ya kidunia akasahau akhira yake mara nyingi tukio hivi kwa sababu hata ule muda wa kukaa chini kuisoma dini yake mara nyingi pia hapati huo muda yuko mbali kabisa na jambo la ilmu sasa ukoona huyu aingia katika wale ambao mtume sallam aliposema katika hadithi ya abi kabshat al-anmari radhiyallahu anhu إنما الدنيا لأربع نفر. هي دنيا نيواتو ون. كيش كتك مرتبة الزجاجة رجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما. Mtu ambaye Allah amempa mali lakini hakumpa nini? Ilmu. Akaisalitisha mali yake katika haram, afanya uovu na starehe chafu za haram kwa kutumia mali yake, sababu hana ilmu. Fahuwa yatakhabatu fi malihi, katika mali yake ajiendea ovyo ovyo, hajali, atumia mali yake ovyo kabisa kwa mambo ambayo hayaruhusiwi kisheria, au pengine akafanya israf. Waweza kumuona mtu ile nguo anaoivaa aivaa tu ili watu waseme ameivaa. Israf. Kanzu anaoivaa, pengine kanzu yavaa 1050. Ya nini sheikh? Ukivaa 1700 yenyewe ni ghali, lakini angalau Allah amekupa umvaa kanzu nzuri. Kanzu 1050 nitengenezwa na nini? Kitu gani kikubwa ambacho utaruka ukivaa? Au kamuona atumia katika mambo ambayo ni anasa zilizokatazwa kisheria, pengine afanya kwa ajili ya kuonekana. Gari fulani hakuna katika mji, wacha mimi ninunue. Bei gani? Bei. Kisha akitembea waona gari, bei gani? Wajue imenunua milioni kadha. Tafakhuru wa tafakhuru baina. Hii sasa makosa, na kilichochangia utaona nini? Ni kutomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoifahamu hii dunia kwa uhakika wake. Mtu asipojua hii dunia, wallahi ataghurika nayo sahali sana. Alhasil, kwa kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, ni neema Allah atakuja kukuuliza kesho siku ya kiyama, itumie katika njia ambayo itakuwa ni sababu ya kukuingiza wewe katika pepo ya Allah. Kuwa katika wale ambao masahabu walikuwa kishindana wale mafakiri, wakasema dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur wa darajati ula. Masahaba walivyokuwa wamefunguliwa katika dunia, walifunguliwa ikawa ndio chanzo cha kwenda na nini, na ajiri nyingi, kwa sababu walikuwa wakitumia mali yao katika njia zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qawluhu qad sami'tu ma qulta fiha, أي قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو طلحة رضي الله عنه في بستانه من مكانته العظيمة في نفسه، وأنه أحب أموالي إليه، وأنه أخرجه في سبيل الله طيبة به نفسه وطالبا مرضاته عز وجل. متوم سلم من مسكي أبو طلحة نبستاني لك أمالو أدبين لسانا نكوبوا كتك نفسياك ديو مالي أنا ويبين لزايد نكوى أميتوا في سبيل الله. Nafsi yake ikiwa imeridhia kabisa kutoa atakaradhi za Allah. Mtume salamu ambia at sami'tu ma qulta fiha, nisha kusikia maneno liyasema. Qawluhu wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, na mimi naona hii mali yako an taj'alaha fi qarabatika, iwe utaitoa kwa jamaa zako wa karibu. Hiyo mali yako utaitoa kwa ajili ya jamaa zako wa karibu, familia yako. Hatta takuna jami'an baina sadaqati wassila, hiyo umekusanya baina ya vitu viwili, ni sadaka na wakati ule ule ndani yake ufanya nini, umeunganisha kizazi. Na hii ndiyo sadaka bora kabisa. Sadaka bora kabisa ni ile sadaka ambayo waitoa kwa jamaa zako wa karibu. Kwa hivyo unapata faida mara mbili hapa. Utapata faida ya kuwa ni sadaka, na faida nyingine kuunganisha kizazi. Hili jambo wengi katika watu leo pia wameghafilika nalo. Ukamwona mtu kwa watu wa nje ni mkarimu, lakini kwa jamaa zake wa karibu hakuna mtu mgumu kama yeye, haswa kwa familia yake. Ukamwona ana ugumu kwa familia yake, na hii si sawa. Sawa sawa ni kuwa mwanzo uanze wapi? Uanze nyumbani. Sadaka yako uitoe kwa jamaa zako wa karibu. Huwezi kuwapa watu wa nje wakati jamaa zako wana njaa. Ndugu yako abeheneka, ana taabu, saidie kama una uwezo. Na hili mara nyingi utaliona kwa wanasiasa. Wanasiasa mara nyingi mambo kama haya wanayo. Wale ambao hawana vyeo wale watafuta tafuta sasa. Wajua karibuni kuna kura, basi hakuna wakarimu kama wao. Kila mahali unapokwenda wakarimu, akikuona yeye ni mtumwa wako, mtumishi sasa. Kwa sababu hana cheo, hana cheo chochote, na kusudi yao hawana vyeo, wamumumu tu na sisi. Hao sasa hivi ukiwaomba chochote wa watu ni yuko radhi, hata kama katika njia haramu atatoa. Lakini nyumbani kwake kuweza kuwa kuna watu wala njaa na hajali, si wewe wake tayari hiyo ataka kuwapata wale wengine. Wengi katika wanasiasa waingia katika mtego kama huu, mtu akasahau watu wake wa nyumbani akaangalia wanje. Sasa ikiwa hujapata cheo, kwa mfano uko hadi kama hii, je, ukipata cheo utakuwaje? Wallahu musta'an. Qala fayajma'u fi hadha as-sani'i baina husnayn, aw yatakusanya baina mambo mawili mema mazuri, baina silati al-arham wal-qarabati, وهم أحق بالمعروف وأولى به وفي الوقت نفسه صدق. بين يكونغانيشا كزازي يا مازاكي وكريب نواوندي وانا حق زيدي يكفني وويمنا أولى زيدي نكتك وكتيولي ولني صدق. وهي في الأقربين أولى وهم أحق بالمعروف نصداك وجمازاك وكريبني أولى نواوندي وانا حق زيدي كفني وويمنا. وجاء في رواية عند البخاري يكتك رواية من البخاري قال قبلتها منك ورددتها عليك. نتوب السلام عليكم أبو طلحة نميكبالي صدق ياكو ننكرق الشيء منيه. وأراد بقولي ورددتها عليك أن يجعلها في قرابته الذين هم أحق الناس بالمعروف. نكرق الشيء معناك نيجعليك وجمازاكو كسباب ديون حق زيدك فني وبيما watu wako mwanzo. Kauluhu faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Abu Talha akaigawanya ile mali yake kwa jamaa zake na watoto wa ammi zake. Ay imtathala ma arshadahu ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akatekeleza ule muongozo aliyoongozwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajaa fi sunan Abi Daud qala فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. للشامبة للجوانة بين وطويل حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شعير يمتوم سلم عليك وكم تتي يمتوم سلم وكم شعيري وبان لكم شعيري وصحابة. الله أكبر سيأتي وكا تريان إيرا وانديك سيو akisimama hivi na washirikina wako kule atoa mashairi waumia kuliko kudungwa na mishale, namna anavyowatengeneza kwa ile mashairi. Na alikuwa akiwafanyia hija Makuraish, Mtume sallam akimwambia chunga mimi pia ni katika nani Makuraish, amwambia usijali nitakutoa taratibu, wewe huingii katika maneno kabisa, huingii wewe, sikiliza tu. رضي الله عنه وأرضاه حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كوكي متتيا متون سلم كوما شعيري كوكي زنغمزة مشعيري يتوكا تكون في لمينة ويتوزنغمزة يعني كيكاكي انزكتوا مشعيري هكاي چيني يكاانديكا يتوكا تو كوني كيچو ننين لويكا انغالي مشعيري حسان بن ثابت akimsifu Mtume sallam na kuwarudi washirikina, mtashangaa ile fasaha aliyokuwa nayo radhiallahu anhu wa ardha. Huyo alikuwa ni katika jamaa zake Abu Talha. Na Ubay bin Ka'b min qurra'i sahaba, huyu sahaba Mtume sallam ashukiwa na Jibril alayhi salam, amwambia nenda kampe Ubay salamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie Ubay Allah subhanahu wa ta'ala akuletea salamu na aniamrisha mimi nikusomee wewe Qur'an. Aja kwa Ubay, Mtume sallam amwambia Ubay bin Ka'b, nimetumwa na Jibril nikuletee salamu kutoka kwa Allah jalla fi ula, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa sammani, anitaja mimi jina, fabaka radhiyallahu anhu, kalia kwa furaha radhiyallahu anhu arda. Kisha akamsomea kila alichoamrishwa kumsomea. Huyo alikuwa ni katika qurra'u sahaba. Mpaka Mtume sallam wakati mwingine katika swala ikiwa amekosea atageuka sema aina Ubay, yuko wapi Ubay bin Ka'b, yuko wapi? Katika ansar ambao walihifadhi Qur'ani yote katika uhai wa Mtume sallam radhiyallahu anhu warda, min qurra kibar qurra as-sahaba Ubay bin Ka'b, huyu alikuwa ni katika jamaa zake Abu Talha. Kwa hiyo wakagawanyiwa ile shamba. وهو يلتقي مع حسان بن ثابت في الجد الثالث. أبو طلحة يعني كتك أبو ياكي وتاتو ندي ونوكتنا بابو موجة هنا حسان بن ثابت. ويلتقي مع أبي في الجد السادس. نأبي بن كعب وكتنا كتك بابو ياكي وستة نموجة. وهاو ندي وكاو جمازاكي وكريب زايدي. كلا موجة كم بسيمو ياكي. قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد نسيامه قريب من المسجد. وقيل حاء اسم رجل نيوت تولي تبسوم جاني اسم رجل إليه نسب البئر أنا سبشيوا هيك كسيمة. واختلف في تقييده فروي بفتح الراء في كل حال وروي بضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر، أي أن البستان الذي تصدق به رضي الله عنه يسمى بيرحاء. بستاني لأمبر أدي تصدق جنلاك ليتو بيرحاء. وبيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه موضع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سيموك قريب نمسكيت يوم توم سلم وهو في قبالة المسجد، يعني ميركياننا مسكيت يوم توم سلم. قوله بخن، بخن يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين، يقال بخ ساكنة يعني ساكنة بخ، وبخي مكسورة كسر موجة، وبخن منونة يعني كسرتين، وبخ مضمومة ويقال بخ بخ مسكنين يعني كيونا سكون سكون، وبخن بخن منونين كرجليه بخن بخن، وبخن بخن مشددتين يكون بخن بخن نبخن بخن زوت ازمكوجه. قوله قال الخليل، اكتاج قول الخليل، يقال ذلك للشيء اذا رضيته ويقال ليعظم الامر، أي يقال في مقام الرضا عن الصنيع. إلي نينو هسيمو إكيو منتو أريذية كلي كتندو شاولي أليتند كلي كتندو. وفي المدح لفاعله نكتك كمسيفو إلي متنداج والثناء على الفعل نكسيفو كلي كتندو. ويقال لتعظيم الأمر إشارة إلى عظمة الأمر، نبيه هسيمو إلي نينو كونيش اللجام لكوبو منو كذيريش وكوبو واكي، وأنه أمر عظيم مثل قوله صلى الله عليه وسلم بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، بخن بخن مambo matano ni mazito yaliyoje katika mizani ya mje siku ya kiyama. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هم ngapi manne، والولد يتوفى للعبد الصالح فيحتسبه عند الله جل وعلا، na mtoto anayefariki mtoto wa mja mwema akifariki akawa ni mwenye kusubiri akatarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule msiba uliompata wa mtoto wake, basi huyu malipo yake ni mazito mno katika mizani yake siku ya kiyama. Kauluhu malun rabihun yurwa bilba'i almuwahada min arribhi bilajri wa jazidi thawab ay dhu ribhin wa yurwa bilya'i almuthanna. Tumeeleza jana maana yake hizi nini, ay malun rayih qala min arrawah عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله ما بقيت أصوله وثماره أي رايح عليك نفعه يعني منفاياك نكفواتا نكوديكواك وأجره على الدوام وبشكل مستمر نا أجرياك نينكودوم يعني كنمنا يكون نينكوينديليا. قوله وقال الهروي رابح أي ذو ربح ومن رواه رائح أراد أنه قريب الفائدة. فالرائح هو قريب المسافة رائح نكتككو قريبك ومسافة الذي يروح خيره ولا يعزب نفعه يعني خيرياك قريب نمنفعياك هيا فيك كما أمومبيك وإيوه ile mali aliyotoa itakuwa ni ya baraka na manufaa kwake yeye hapa duniani na kesho akhera. Qala al-bab ar-rabi' fi ad-du'a' wa adh-dhikr, na huu ndio mlango wa mwisho na amerefusha Sheikh hafidhahullah ta'ala katika maelezo kiasi ya hizi ahadith za huu mlango wa mwisho. Biidhnillahi ta'ala tutaanza katika kikao kitakachokuja. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.